الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القاهر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وهو القاهر فوق عباده. والفوقية إخوتي الفوقية المطلقة لله جل جلاله، ولا يجوز أن تقول أن الله في كل مكان. نعم، في كل مكان بعلمه. أما الذات العلية الله خالق الكون خارج السماوات والأرض، وما هذه الأرض وما السماوات السبع الأجرام إلا كحلقات في صحراء مخلوقات كما جاء في الحديث الصحيح. الأرض كحلقة في صحراء بجانب السماوات، والسماوات كسبع حلق في صحراء بجانب الكرسي، والكرسي كحلقة في صحراء بجانب الماء، والماء كحلقة في صحراء بجانب العرش، والله فوق عرشه. انظروا، هذه الكرة الأرضية بقاراتها الخمسة وما وراء هذه القارات كحلقة، يعني خمسة قريشات مرميات في صحراء بجانب العرش بجانب السماوات السبعة، والسماوات السبعة كسبع حلق في صحراء وهم صغيرات بجانب الكرسي. وقد قال الله عن الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، داخل الكرسي السماوات والأرض. والكرسي كحلقة في صحراء بجانب الماء، والماء كحلقة في صحراء بجانب العرش، والرب فوق العرش. ومن هذه الأبعاد التي لا يتخيلها الإنسان يأتي الملك من عند الله جل جلاله، من السماوات العالية يدبر ربنا أمر هذه الأرض، بل وأمر السماوات من فوقنا بالملائكة، وجعل الملائكة رسلا بينه وبين مخلوقاته الله. والملائكة، فلابد لهم من أجنحة يطيرون بها. أطلع كيف يعني؟ من السماء للأرض، من الأرض للسماء، من السماء للسماء، من السماء للسماء، مش كيف ده؟ فخلق الله لهم أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. ملك عنده خمسة، ملك عنده أربعة، ملك عنده عشرة، جبريل عنده 600، أكبر الملائكة 600 جناح، مش ريش، لا جناح. الكلام ده مو الكلام بتاع شوارع، ده كلام علمي. ومن هذه الأبعاد رب الكون يدبر أمر الملائكة في السماوات وأمر الخليقة في الأرض، ومن يدري أن تكون هناك كائنات غيرنا خلقها الله ويدبر أمرها ويصرف شؤونها جل وعلا، وهو القاهر. ومعنى القاهر الذي قهر الخلق لمراء إرادته، ولا يستطيع أحد أن يخرج من إرادة الله، قوة خارقة. وهو القاهر، قهر الكل بقهره فوق عباده، وما ذكر لنفسه تحت إطلاقا، يخافون ربهم من فوقهم. وهو الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعنى إله المعبود، يعني سماوات. ومن هذه الأبعاد يسمع ربكم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانك ربنا، يرى حركات النمل في ظلم الدجى، ولم يخف إعلان عليه وإسرار، ويحصي عديد الرمل والقطر والحصى، وما اشتملت بحر عليه وأنهار. الله، علم ربنا أحصى كل شيء عددا، يعلم أوراق الأشجار وحبات الثمار، كم عنبايا، كم تمرايا، كم حبة ذرة في شوال، ملايين الجوالات، كم حبة قمح، كم حبة أرز، كم حبة سمسمة، سمسمة حبة حبة، يعلمها الله. حبات الرماح والحصى وامواج البحار وخطوات العباد وورق الاشجار، ورقه ورقه، وما تسقط من ورقه من شجره الا يعلمها. راحت وين ورقه من شجره؟ وشوف كم شجره في الكون، خلقها الله. ألا يعلم من خلق؟ إذا كان هو الخالق كيف لا يعلم مخلوقاته؟ سبحان الله. شكله قال لك وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ معقول يخلق المخلوق وما يعلمه؟ ومن خلقه كيف؟ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة تحفظكم، وهم الملائكة من الأعادي يحفظونكم من أنفسكم، يحفظون أعمالكم ويحفظون أشخاصكم وذواتكم. له معقبات من بين دورية، ولا بيقول وردية، جماعة يجوا ويفوتوا والتانين يجوا بوراهم، ورديات يتعاقبون فيكم، دل يفوتوا ودل يجوا وراهم، ودل يمشوا ودلك يجوا بوراهم، ودل يمشوا يجوا بوراهم، يتعاقبون فيكم. كما قال نبينا إن لله عليكم ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فاستحيوا منهم وأكرموهم. يختشوا منهم وأكرموهم، يعني أكرموهم قاعدين شاي ولا نعمل لهم فطور؟ الملائكة ما بتأكل، ونكرمهم كيفين يعني؟ يعني ما تعمل شيء سيء قدامه، ما تقول أنا بقيت براي وتقلع هدومك وتتنطع، لا لا لا لا، في ملائكة معك أنت ما شايفهم، هم معك، هم شايفينك. استحيوا منهم، اختش منهم وأكرموهم، ولا يتخلون عنكم إلا ساعة الجماع والحمام، ويرسل عليكم حفظة كراما، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ديل بتوع الكتابة، غير حفظة الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، يعني ولي ما فيه إلا هو، وما لهم من دونه من وال، وال يعني ولي ما في غيره الله. قبل أن أمشي لقدام، الأسبوعين الماضي أنا ما طلعت المنبر ده، ما حدوث أحداث تخصنا وتخص دعوتنا، دعوتنا قامت المشاكل سمعتوها، بعد كسير القبب اللي بينا رأينا في إن إحنا ما بتاع كسير بتاع قبب، نحن مو بتكسر قبب، نحن ننهى عن بناية القبب. واحد كتب في الجريدة، طيب ما دام انت اصلا بتنهى عن بناية القبب معنى انك انت عدو القبب، كتب كده، شوف كلامه، ما دام انت اصلا بتقول للناس ما تبنوا قبب معنى انك انت كسرته. ومن اللي بيتكلم في القبب غيرنا نحن؟ انا لا دخل لي في هذا ولا ذاك، ده رسولكم محمد هو الذي قال هذا، أمرنا أن نسوي القبور بالأرض، وليشهد علماء البلد وهيئة العلماء والحكام ووزارة الإرشاد والصوفية. أولا نحن بريئين من ضرب وكسير، نحن بريئين منه، نحن معاكم 60 سنة، هل حسن واحد يوم ضربت لي أنا أخذت الكفوف منكم وعفيت عنكم؟ قبل 4 شهور دعونا هيئة العلماء، مشين هيئة العلماء مستشار الرئيس جه وقاعد، والمتحدث الرسمي باسم الجيش قاعد، والكبارات كلهم موجودين. أنا جيت متأخر لقيت القاعة، ما بشيت قناب قعدت جنب واحد، سلام عليك كده الحال إن شاء الله كويس، قعدت جنبه كل شوية يعمل لي كده، قام وقف على حيله وشال عصاته، الشيطان ذاته قاعد جنبي، الشيطان ذاته، أنا اديتك سلام يا أخي، وأنا لولا مصلحة السودان والله ما به لا للعلماء ولا للشيطان، أنا ما من الناس بيجروا ورا الحكام، اسمع كويس أنت، هو أنا مش من الناس اللي بيجروا ورا الكبار، لا لا حاكم لا غيره، ولا بجيب خبره، بس كده أنا شاق طريقه ماشي، دعونا قالوا تعالوا يا أبو زيد تعال، مشيت مصلحة البلد كده، صوفية والعلماء هيئة العلماء ونائب الرئيس ومشينا احنا لمصلحة البلد مش لمصلحة شخصية، مصلحة الأمة كلها، ولي شغلي أنا. وحس لو في مصلحة بلد بموت قدام الناس عشان مصلحة البلد. يديني بيأمرني بكده. عقيتي بيأمرني بكده. تأمرني بكده. قام كورك كورك شديد. وقام وقف شال عكاد وجد دراويش حفيانين. بالله ده محل بتاع حفيانين. ده محل بتاع ناس محترمين. والناس محترمين الدراويج وحفيانين وقفوا كل عين يضربوا. الشيطان ذاته قال قاعد جنبي انا عفيت عنه حسي عفيت عنه مو شيطان ربنا بيعلم الشيطان فينا منه. قمت فوت نزعلت وفوت قبضوني قبض قعدوني وانتهت المشكله. نحن قلنا لهم يا اخوانا والله كسر قبض من عندنا ونستنكر ونستنكر. إذا كان ربنا قال لنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبحان الله. الله بيقول للرسول إذا لقيت المشرك بنادي إله ما شتم له إله لو شتمت إله حيشتم الله ذاته حيقع في مصيبة أكبر. خليه في مصيبته خليه في المصيبة اللي هو فيها دي بس. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله مش لا تسبوا يجب كسيروا يا أخي هي ما تمثال يا أخي. لكن مع كده إذا شتمتوا داك حيشتم الله ذاته محمد محمد فيسبوا الله عدوا رحمة به ما تسمعوا لقدام. واسأل الله له الهداية والتوفيق. بينا موقفنا وبعد أيام قامت مشكلة المولد وحسب الضرب قامت الزوبة لغاية حس ما سكتت. أنصار السنة والصوفية وأنصار السنة والصوفية ولا بد الناس يقوموا يشوفوا لي حصل بين دين وبين دين والعراء والعراء وشو بيقولوا ديش يقولوا ديش يوفقهم يوفقهم مع بعض. ولجان قايمة وقاعدة وقايمة وقاعدة والدنيا كلها المشربكة ويلا ويلا ويلا. نحن عندنا مآخذ على الصوفية والصوفية عندهم مآخذ على أنصار السنة يورون مآخذهم علينا شو. أما مآخذنا على الصوفية أدي وحدة الله فوق قالوا لا الله تحت. سجل يا أخي أنا كل جمعة برتب الحاجات دي كلها الله فوق. بصوا لي أنا مالكم كل واحد بصوا لي أنا هنا. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. من في السماء من في السماء يا صوفية محمد عثمان المرغني صوفي ولا ما صوفي؟ صوفي. في كتابه تفسير القرآن قال هو الملك الأعلى يعني الذي في السماء هو الله. كتر خيرك يا محمد عثمان. في كتابه تاج تفسير القرآن تاج التفاسير لما عند الآية دجا أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء قال هو الملك الأعلى. شيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه قال هو الله جل جلاله وزاد ولا يقال أنه في كل مكان. شيخ عبد القادر بيقول كده لا يقال أن الله في كل مكان وإنما هو الله جل جلاله فوق عرشه. شكرا لشيخ عبد القادر. يا صوفية هذا شيخكم عبد القادر ودي محمد عثمان المرغني قال هكذا وإليكم أقوال الصحابة والأئمة رضوان الأئمة الأربعة على أن الله في السماء، والصحابة جميعا إخواني استدلوا بالقرآن: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود من تحت لفوق، والرفع من تحت لفوق. إليه إلى منو؟ هاء ضميرنا لمنو؟ إليه هي لمن هذا؟ هاء ضمير لله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع من تحت لفوق، بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه تعرج الملائكة والروح جبريل إليه، والعروج من تحت لفوق، ومنها المعراج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعرج إلى الله جل جلاله. زوجات الرسول زينب لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتباهى على الزوجات كلها، يعني تقول ليه زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات وعشا الله أنزل براءتها. كانت تقول: أشكر الله الذي أنزل براءتي من فوق 7 سماوات الله فوق سماواته 7. وما بيخفى عليكم قصة الإسراء والمعراج. معراج أنا ما بعرف هيقول نفسه من معراج، بيحضر معراج وما بيحضر معراج النادي. معراج يعني شنو؟ معراج يعني شنو؟ يعني عروج من الأرض للسماء، الطلوع من تحت لفوق. إسراء مشى من مكة إلى فلسطين، وعرج من فلسطين إلى ربنا فوق. هم دم ربنا في الأرض ماشي يعمل شنو في السماء، وجبريل معاه مشوا السماء الدنيا. جبريل طرق الباب: من جبريل؟ من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم، مرحبا به، فنعم المجيء. وجاء وكل سماء جبريل يطرق الباب، سماء فوق سماء فوق، وكل سماء فيها خرق، حتى وصل السماء 7. جبريل قال: دم حلي، دم مقامي ما بتعداه، وما منا إلا له مقام معلوم. حتتي ما بقدر اطلع لفوق، اطلع انت. مسك وعمل لك كده، طلع الرسول حتى وصل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى محمد من آيات ربه الكبرى. شاف جنة عدن، شاف السدرة، شجرة النبقة، سدرة يعني نبقة، ووصف النبقة قال: عليها أنوار، وعلى فروعها ملائكة تسبح الله، وقال أن أوراقها كآذان الفيلة من العرض، عرض النبقة، ورق النبقة، مش زي حتة زي كده النبقة، لا لا، آذان الفيلة، وأن ثمارها كقلال هجر، ثمرة النبقايا قدر الزيب من ضخامتها. ورأى الملائكة ورأى جبريل على هيئته كما قالت ولقد رآه محمد رأى جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. محمد رأى جبريل على هيئته الملكية وعنده 600 جناح لما نزل في الغار, والمرة الثانية عند سدرة المنتهى ولقد رآه على هيئته عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ثم نزل إلى موسى بالصلاة ورأى نورا فسمع الخطاب من وراء الحجاب, فرض الله عليه 50 صلاة لكم, شال الصلوات جنازة لموسى. اصبر ربنا اداك شنو؟ قداني 50 صلاة. قال لا لا لا ارجع كلمه, أمتك ما بتقدر تصلي 50 صلاة, اسأل التخفيف. يطلع وينزل يطلع وينزل إلى أن صار 50 صلاة 5 صلوات اللي بيصلوها دي إخواني. ونزل بها وصلى بالنبيين وجاء إلى مكة فأخبرهم فكذبوه, فقال الصديق إني لأصدقه في خبر السماء, ولذلك سمي صديقا, والذي جاء بالصدق وصدق به صلوات الله وسلامه عليه وعليه الرضوان أبو بكر الله في السماء. ولا يسأل أحد أن ينكر هذا. لما سأل النبي الجارية ضربها سيدها حينما ضاعت منها غنمايا, فسأل النبي الجارية أين الله يا جارية؟ قالت الله في السماء, فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وذلك الصحابي اللي عنده جارية وعنده زوجته, مشى لجاريته مرة شافته مشى عند الجارية, قالت مشيت للجارية ليه؟ قال لها ما مشيت. لا انت مشيت. لا ما مشيت. لا انت شفتك. قال لها ما مشيت. قالت ليه؟ اقرأ لي قرآن. إن كنت صادق اقرأ لي قرآن, يعني لو جنب معه يقرأ قرآن. قال لها سمح بقرأ لك القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. علمت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. المرة صدقت افتكرت القرآن. قال صدق الله العظيم. قال صدق. شاهدي من هذا الكلام ده خبر مشاع عند الصحابة كلهم من الله فوق, وأن العرش فوق الماء. بقلت له قبيل بين العرش والماء مسيرة 500 سنة. وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. كون ربنا في السماء لا ينكره إلا جاحد ما فهم الدين وما قرأ الدين. إخوتي, وهناك أدلة لا تحصى ولا تعد. نحن نؤمن بأن الله في السماء مش في الأرض. معلش في الأرض بعلمه ما في حاجة خافية عليه, يعلم كل حاجة يحصل في الكون كله, خبير به جل وعلا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وعلما. ربنا إنك تعلم تعلم تعلم علم ما نخفي وما نعلن, وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هذه أدلتنا. تمسك الصوفي يقول لك الله في كل حتة, يا كافر تقول الله في السماء, جعلت لله جهة, يا كفار يا أنصار السنة يا طالين. دي واحدة, حط الواحدة دي عديل كده. أتحدى المتصادع أدلتنا, وده أقوال الصحابة وأقوال الرسول وجاهة الرسول وسائر الأمة السالفة، فأي دليل تعتمدون عليه أيها المتصوفة لوحدة؟ سجلوا ده، نختلف في هذا، ولو حصل نقاش في أول دي وحطنا في الأول حلو لنا قدري في الأول دي واحدة. قصة الملائكة، الملائكة لا يراهم أحد إلا الأنبياء، وقد رآهم الصحابة، رأوا الصحابة الملائكة في صورة بني آدم، لأنه لو جاك ملك بصورته ما بتقدر تشوفه. وجماعة زمان طلبوا ليه الملائكة ما بتجي معاه، الله قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. حتى لو صرنا ملك حنصر بني آدم ونلبسه زي الملابس اللابسينها، حط أجوانا فوق انت ما بتطيقوا. يعني لو جاء الملك بصورته هيئة ملكية ما عندك القدرة عشان تتحمل صورة الملك ورؤية الملك بارك الله فيكم. وحتشوفوا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا. متين يوم الموت، يوم الموت، يوم الموت بيجيك الملك. وشان كده بنتوعدهم يوم يرون الملائكة حتشوفوهم لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا بعدا، امنعهم ابعدوهم عني من الخوف ما بتقططيك. عشان كده ربنا لما رسل جبريل مرة عشان يعلموا الإسلام رسل في بني آدم، دخل عندنا رجل شديد ثواب السواد الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، بني آدم جاء في صورة بني آدم. لما مشى الرسول صلى الله عليه وسلم من هو أتدرون من تعرفون من هو؟ قالوا الله رسول الله، قال إنه جبريل، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في يوم حتشوفوا الملائكة، يوم مغادرتك الحياة ويوم الرحيل بتاعك حتشوف الملك، إن كنت مؤمن حتشوف ملك أبيض الوجه حسن الصورة وحسن الشكل، أي تستبشر به. وإن كنت غير ذلك يجيك ملك أسود الوجه خليح المنظر مخيف. وهكذا إخوتي أرجو الله أن يحسن خلاصنا جميعا من هذه الحياة. أبنائي الملائكة ويرسل عليكم حفظة حتى معك، وما بيتخلوا عنك إلا ساعة الجماع والحمام. ولما يوم الموت يتخلى عنك الملك، لما يجيك ملك الموت داك عشان يقبض الروح، الملك المعاك بيخليك ويمشي، لأنه دي مهمته يدافع عنك وداك مهمته يقلع الروح، المهام تختلف. داك يجي يشيل الروح وده مهمته يحرسك انت، داك بيجي ده بيفوت منك، داك يجي يشيل الروح ويمشي لربنا. إخوتي، وإلى الحديث الآخر إن شاء الله. نحن نؤمن بأن لله الله عز وجل في السماوات العالية هذه واحدة، وأتحدث عن النقطة الثانية من نقاط الخلاف، نقطة الملائكة. أرجو الله لي ولكم العافية، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل ممكن لإنسان أن يرى الملائكة ويتحدث مع الملائكة ويعمل شكل مع الملائكة؟ أيوة ممكن، الصوفية ممكن، ممكن يدق الملك ويطرد الملك. وكلام ما قلت أنا، كتاب طبقات قدامي حس قاعدين دي ملك. ودي النقطة الثانية، يا صوفية جمعوا مشايخكم كلهم، التحدي قائم من ربنا مش من أبو زيد، التحدي من ربنا. صوفي الله رسل ملك عن يجي يقبض روح الزول الصوفية الشيخ الصوفي تعرض ليه ده نمشي قل لي الله أن الأمر قد نسخ يعني أمر الموت قبل تروح الزول ده نسخناه إحنا خلاص شطبناه نمشي كلم الله كده والملك رجع لي الله. الثانية روح فاطمة بنت عبيد والشيخ اسمه منو الشيخ وجدي جملك الموت عشان يقبض روح بنت فاطمة بنت عبيد. لما جملك الموت الشيخ خوجلي استعد ليه قال له لا قال له أنا مرسل أقبض الروح قال لا ما بدك له قال فنازعني فنازعته فنازعني فنازعته حتى تركها لي وذهب. نازع منو ده نازع منو ده نازع ملك الموت وكأنه ملك موت عسكري هزيل ضعيف مسكين يقبض الحرام الحرام ده بني رماه في الأرض وهرب منه ده ملك الموت يا أخي ملك الموت قال تصدى لملك الموت قلع الروح منه. طيب نمشي ليه قدام شيخنا الكبير ذاك حسه ما بجيب اسمه قال له جبت جنازة وقفت فوق القبر وقلت يا الله ده قبر الشيخ فلان الملائكة ما بتسألوا يعني ما بيجوه ملائكة من ربوك ما دينوك ما حسابوك ده ما في شيء ما دام سمى القبر باسم الشيخ. يا صوفية ما رأيكم في هذه الترهات والأباطيل؟ هل شيخ خواجه الصحيح طرد ملك الموت وقلع منه الروح؟ هل صحيح ملك الموت جاك وكان مكتوب في الكتاب عشان ما تقولوا ان كلام بتاع ابو زيد يطير ابو زيد في الكتاب مكتوب مسجل امشي قول لله الامر قد نسخ يعني ربنا ما رسل ملك الموت ما كان عارف انه لسه عنده عمر طرد ملك الموت وداك عاش بعد ذاك سنين طويلة وداك تجيب الجنازة تقول يا ده قبر فلان وقال الشيخ يحضر حين يحضر الملكان لما يجي الملكان يسأل الزول الشيخ بيجي تعليم يقول في القبر معاك يقول الملكين هوي ما تسألوا ليه دي زولي أنا ما تسألوه ما تحاسبوه ما ما ما ما ما لكل مسجل في الكتب. ما رأيكم يا صوفية يا شيخ مشايخ الطرق يا هيئة علماء السودان يا مفتي السودان أنا دي منو تاني في زول تاني تعالوا كلكم حلوا لنا المشكلة دي حلوا لنا المشكلة دي جديد يا أخي أنا من واجبي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر رضيت ولا ما رضيت إن شاء الله ما ترضى جديد لابد من إنقاذ البشرية وهداية الناس وما بشتم بكورك صحيح ودعي بي أنا وما كوركت ما بقدر أتكلم أنا نشأت كده معلش لكن ما بشتم دول بالمرة دقيتوني سامحتكم ولسه مسامحكم ولو دقيتوني أنا برضه بسامحكم لكن ما بشتم أنا زول الحقائق لابد أن تكشف أن إحنا ما عندنا غرض في صوفية ما أنه ماله ما أنه مش حاجين طريقنا الحمد لله ولو عدنا ما شو الحمد لله والناس راغبين فيها وداخلين فيها يا إخواني وأحنا كل ما صوفية أبويا كان خليفة كبير خلي بالك لكن ما كان بيعرف يقرأ سورة الفاتحة ده أبويا أنا ما بيقرأ سورة الفاتحة خليفة كبير خليفة فوق كم ده بارك الله فيكم وتعبت معه الله يرضى عنكم إخواني أهلنا كلنا ما صوفية فما في عداوة شخصية بينه وبينكم يا إخوانا مشكلتنا معاكم في الجهل في الخرافات في الأباطيل نحن ضد الخرافة وضد الباطل. هتقول الملائكة أولاد عمك لا الدين حق يا أخي والمجتمع مجتمعنا لازم أبين الحقائق عشان الناس تتبصر وعشان الناس ما تعتقد في هذا الخرافات والأباطيل. للاثنين الأولى إنه ربنا فوق، ده عقيدتنا وأدلتنا الأرض ما تشيلها من كثرتها، يكفي أن الرسول محمد وأصحابه قالوا كده، والأئمة الأربعة بارك الله فيكم. والثانية قصة الملائكة، ما رأيهم في قصة الملائكة؟ الملك الشيخ اللي قلع الروح من ملك الموت، كأنه ملك الموت ده راجل ساكن في الحلة معاهم، دقاه وشال منه الروح وقلعه، وده اقترض ملك يقول امشي قول لعظة لسه يا عظة لسه عجل ما جاء، الأمر قد نسخ، النسخ منه هو اللي نسخ، الله ما نسخ، الله ما ممكن ينسل واحد ملك موت إلا إذا حان الأجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ده الله قال كده، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذا ربنا نسل ملك الموت من اللي بيتصدى له يا إخوة؟ وطيب الشيخ تصدى له، هو مات ليه؟ ما لم عنده قدرة يرد ملك الموت، هو مات ليه؟ ما كان يلحن نفسه، ما كان يقول لا أنا ما حموت، امشي فوت يلا امشي اطلع برا ما حموت أنا. يا أم جهلة يا جهلة. الاثنين وعشرات المشاكل قدامنا في العقيدة ذاتها إخوتي، سوف أتناولها عشان يعرف الداني والقاصي، القريب يعرف والبعيد يعرف. هذه مشاكلنا، مو مشاكل شخصية ولا مشاكل عائلية لا ولا دنيوية، مشاكل تخص الدار الآخرة، مشاكل تخص العقيدة، مشاكل تخص الأمة. لابد أن تتبصر الأمة وأن تعي الأمة أمر دينها، والأمة هي قاعدة تتعلم دينها، الناس بتتعلم دينها، والواجب العلماء. ولكن للأسف العلماء يتبرشموا خلاص، ما في زول فتح خشمه بالمرة ولا يبين حقائق للناس، هم يقولوا الكلام ده في الكتب، والكتب موجودة ليه ما يحاربوها؟ والكتب عندنا قاعدة. بارك الله فيكم إخوتي، لا أحب أن أطيل عليكم الكلام. دي الاثنين كونوا عضة في السماء، أتحدث بتصوفة يجيبوا لي آية واحدة حديث واحد فقيه من فقهاء السلف الصالح يقولوا عضة اثنين، أو عضة في الأرض، عضة في الأرض بعلمه بسمعه ببصره، يسمع أي حاجة ويرى أي حاجة ويقدر على أي حاجة، لكن الذات العليا فوق سماواته فوق عرشه منزه عن هذا كله. أيها الإخوة والأبناء، استوى على عرشه استواء يليق بذاته دون كيف ودون تشبيه أو تمثيل أو تعطيل. نعم، الرب جل جلاله، عقيدة رسول الله، عقيدة الصحابة، عقيدة الأئمة، عقيدة السلف الأمة الصالح، الذي أنقله لكم إخواني مو عقيدتنا براي، عقيدة السلف الصالح. ولما أقول السلف الصالح، رسول الله وأصحابه والتابعين له والأئمة وأتباع الأئمة وفقهاء الإسلام كلهم على هذا. أي الإخوة الأبناء، أرجو الله لي ولكم العافية والهداية والتوفيق، وأن يعلم الصوفية دينهم، وعليهم أن يتعلموا بدل النطيط وبدل الرقيص والرقيع وبدل أكل الحلاوة والحمص، آخرهم يتعلموا الدين، يتعلموا العقيدة، يتعلموا الأخلاق، وكيف يتعاملوا مع الناس من غير شتائم، من غير إساءة، من غير مضاربة، من غير حجارة. ما كل الناس بتقدر تضرب حجر، لكن لا، الدين ما بينشر بكده، والتخاطب مع الآخرين يكون بطريقة جميلة، يعني بطريقة سلمية. يا إخوان بارك الله فيكم، أرجو الله لي ولكم العافية. دير قضيتين من القضايا الكثيرة، قضية الله في السماء جيبوا لي دليل واحد، أنا أجيب لك مئات الأدلة. وأكبر دليل الإسراء والمعراج، بس كده وتذاتك سبحان ربي الأعلى، والعلو من تحت لفوق. سبح اسم ربك الأعلى وتساجد أعلى فوق. وهو الله الذي في السماء تقدس اسمك، الدعاء بتاع النبي، الله الذي في السماء تقدس اسمك. ربنا في السماء فوق السماوات السبعة، مستوى على عرشه استواء يليق بعظمته وبمكانته. الصوفية قال يقول الله في السماء، كافر، كفروا صحابة وكفروا رسول جاد اللي قال الله في السماء. لكن اللي بيحاسبهم منه، ما هو كل واحد بيكفر الثاني زي ما هو داير. لا غلط يا إخواني، لا يجوز إنسان يقول ده كافر إلا إذا أقر بالكفر. بارك الله فيكم، تكفير المعين شرعا عندنا غلط، لكن لما يثبت إنه كافر يقول لا دي كده. يا هو يقول الخمرة، الخمرة حلال ولا حلال؟ لا حرام، لكن بشربه، ده ما كافر لأنه قال حرام. والتالي يا زول الخمرة حلال ولا حرام؟ الحرام منو؟ ما سوونه بناتنا الحرم الخمر منه، ده كافر عليه. شرب الخمر ما يكفر الزول، لكن الإصرار وعدم الخضوع لأمر الله، داك الاثنين بيشربوا. واحد بيشرب قال الخمر حرام، أيوه حرام، شربنا يتوب علي، لكن نعمل شنو يا أخي؟ ما قادر أخليها، هو حرام الله حرمه. ده لو شرب الخمر ما كافر، يده يعلق وبس خلاص ما كافر، لكن ده قال ما حرام بس كده. كلمة ما حرام أحل شيء حرمه الله، كافر لأنه الكل بيطلق على كده. بارك الله فيكم يا إخوة، أنت ما تقول ساكت كده. اللي يصر على الكفر ويحرم حلال أو يحل حرام ده كافر إخواني. بارك الله، ما بنوزع كفر نحن على الناس. شكرا لكم إخوتي، ونتناول في الأسابيع القادمة لو أطال الله أعمارنا في هذه القضايا، وعلى الخصم أن يجهز قضاياه وأن يجهز أدلته وبراهينه، وأن يتلاقى الناس جميعا لفهم دينهم ونشر حقيقة للناس. أيها الإخوة والأبناء، كثر خيركم وشكرا لكم، أرجو الله لي ولكم العافية، وبارك الله في أسماعنا وأبصارنا وأعمارنا وفي أزواجنا وذريتنا، واكتب ربنا السلامة لنا في ديننا وفي دنيانا وآخرتنا، إنك جواد كريم. وصل ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.